بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولزال الحديث مع الشيخ اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على شبه العراقي. وقد ذكر رحمه الله تعالى شبهة مركبة من مجموع شبه، وهي شبهة طويلة أوردها بنصها، والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، إلى آخر كلامه. وبين رحمه الله تعالى أن هذا الرجل كغيره من المشركين حصروا مفهوم الشرك الأكبر في عبادة الأصنام، حينئذ عبادة الأولياء والتعلق بالأنبياء والصالحين، هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى شركا. وبين المصنف رحمه تعالى أن هذا باطل، ورده بعدة دلالات. أولا، النصوص العامة الواردة في القرآن، كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بين أن الموصولات من صيغ العموم، حينئذ والذين تدعون أي المدعوون، فيه عموم أو لا؟ فيه عموم، إذن يعمه. فمن خص هذا النص كغيره من النصوص وهي من ألفاظ العموم، خصه بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار، يأتي بماذا؟ يأتي بمخصص، هيهاتا يأتي به بلفظ واحد عن الشرع، أن هذه الآيات خاصة بالأشجار والأحجار وسائر الجمادات الأصنام. وما ورد عن بعض السلف وبعض المفسرين بتفسير الشرك الأكبر بأنه عبادة الأصنام لم ينفوا أن غير الأصنام قد تعبد، أورد ذلك أو أمثلة لي لذلك. والوجه الثاني أن ثم نصوص خاصة تدل على ماذا؟ على أن من الصالحين من عبد، عيسى عليه السلام عبد أو لا؟ صحيح؟ عبد أو لا؟ عبد عند النصارى، وجعل ماذا؟ جعل إلها. فأنت قلت للناس: اتخذوني وأمي إلهين، اتخذوني عيسى هذا نبي وأمي هذه صالحة. إذا جمع في الآية ماذا؟ بين عبادة الأنبياء، بين تأليه الأنبياء وبين تأليه الصالحين، وسماه ماذا؟ سماه شركا. إذن ثم نصوص عامة وثم نصوص خاصة، فتخصيص الشرك بكونه عبادة الأصنام هذا تخصيص باطل. وقول هذا الغبي أن هذا لم يقل به أحد المفسرين، إذا رجعت إلى أدنى تفسير ستجد ماذا؟ أن الشرك بالمفهوم العام الذي دلت عليه النصوص هو المقرر، وإنما هذا مجموعة أكاذيب كما ذكرنا سابقا. وذكر رحمه تعالى أن قوله على أنها أرباب، بمعنى أنها هذه الأصنام أولا حصر مفهوم الشرك في عبادة الأصنام، وحصر مفهوم العبادة في السجود لها، لكن على أنها أرباب. يعني العبادة ما هي العبادة؟ هي السجود فقط مطلقا. عنده تفصيل: إذا اعتقد فيها الاستقلال فهو مشرك، وإذا لم يعتقد لا يكون شركا. وهذا يدل على أنه فهم بفهمه الفاسد أن الشرك إنما يكون في الربوبية فقط. حينئذ الساجد للصنم لا يقال بأنه مشرك، لابد أن يسأل: هل اعتقدت في هذا الصنم الاستقلال أنه يملك الضر والنفع والتدبير والتصرف الكون وبيده الجنة والنار؟ إن اعتقد ذلك فهو مشرك، وإن جعله سببا وتوسطا وتشفعا بينه وبين الله تعالى وأضاف ذلك إلى الرب جل وعلا فلا يكون شركا. وقص عليه كذلك ما يكون من العبادات التي تصرف لغير الله تعالى، بل على حصره العبادة في السجود حينئذ جميع ما يكون غير السجود لا يكون ماذا؟ لا يكون شركا البتة. ولا شك أن هذا مصادم للقرآن والسنة، ولذلك قال هنا على أنها أرباب، فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتصرف، يعني الربوبية، إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لها كما تقدم عنه صريحا. ثم ذكر آيات رحمه الله تعالى تدل على بطلان قوله من أصله، وبين رحمه الله تعالى أن هذا القول شاذ مصادم للنصوص بل هو كفر، ولذلك ذكر في أول كلامه أن هذا الرجل كفر. قال فصل: وقول العراقي، هذا محل وقفنا، وقول العراقي هذه الآية يقصد بها آية فاطر السابقة والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، هذه الآية الصحيحة لكن الفهم باطل. هذه الآية الصحيحة، هذا التعبير ركيك لا يعرف عن أهل العلم أنهم يصححون، أو ما يوهم أن ثم ما يقابل التصحيح يكون مناطا بالقرآن، إنما ماذا يقال في السنة هذا حديث صحيح أو ضعفه فلان أو غيره، أما في القرآن فلا يقال ذلك. هذه الآية الصحيحة لكن الفهم باطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مما يدل على جهله المركب، جهله مركب يعني جاهل ولا يدل أنه جاهل، وما أكثره يجهل ولا يدل أنه ماذا؟ أنه جاهل. على جهله المركب وكثافة فهمه يعني بعده، فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارة، لا يقال هذه الآية صحيحة وهذه السورة صحيحة وما يقابلها، أو يقسم إلى صحيح وغيره، لأنه إذا قال صحيحة يفهم ماذا؟ أن ثم آية ضعيفة أو آية حسنة، يفهم أو لا؟ يشير إلى هذا، لأن هذا التعبير إنما يكون عند العلم بماذا؟ في السنة، هي التي تقسم إلى ماذا؟ إلى صحيح وضعيف وحسن، صحيح وضعيف وحسن. قال: أو يقسم إلى صحيح وغيره، وإنما تستعمل هذه العبارة فيما يقبل القسمة من الأحاديث لأن تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: وموضوع هذا على قول بعض أهل العلم، قال النووي في تقريب الحديث: صحيح وحسن وضعيف. والضعيف في الأصل لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم، إنما هو ماذا؟ الصحيح والحسن، الصحيح والحسن. أما الضعيف هذا من أجل التقسيم الاصطلاحي، تقسيم الاصطلاحي. قال السيوطي: وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث أصلا بل بزعم وضعه. إذن لا يقال فيه ماذا؟ موضوع، لكنه هذا الموجود بحكاية الواقع، إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف وإما مردود. الباطل مردود، الموضوع هذا لا إشكال فيه، والضعيف هذا قابل لأن ينجبر فيصير حسنا لغيره. قال هنا: ولا يصحح إلا من يضعف، لا يصحح إلا من يضعف، يعني من كان من أهل العلم، من كان من أهل العلم هو الذي يقول هذا صحيح وهذا ضعيف، أما من لم يكن حينئذ الله لا يصح منه تصحيح ولا تضعيف، إنما يقلد غيره من أهل العلم. ولا يحسن إلا من يقبح، لا يحسن يعني إضافة هذا الوصف لا إلى ما تسمعه، ولذلك بعض يقول ماذا؟ أحسنت أحسنت، يعني يجود ما قلته أو فعلته، يقول أحسنت صحيح أو لا؟ أحسنت. لا يحسن إلا من يقبح، وهذا لابد أن يكون ماذا؟ أعلى منزلة، أعلى منزلة. ذاك قد يوجد بعض الطلبة يسأل شيخه يقول أحسنت، إذن أنت تحسن وتقبح، يعني تقول لشيخك ماذا؟ هذا قبيح وهذا حسن، إذن صرت منزلته أو أعلى منه، لابد أن يكون بمنزلة المحسن والمقبح له أو يكون أعلى، هذا الأصل. فلا يحسن إلا من يقبح. أحسنت أحسنت، لماذا تسأل إذن؟ قال: ولا يحسن إلا من يقبحه. وقد أنكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات، يعني يقول هذا حسن وهذا حسن آخره، وزجره عن ذلك وقال: إنما يحسن من يقبح، هذا يكون من شأن أهل العلم. هذا في السنة ونحوها، فكيف بالقرآن الذي هو كله حق وهدى تنزيل من حكيم حميد؟ إذن هذا التعبير غلط من العراقي، أن يقول في آية هذه صحيحة، وإنما الفهم باطل. ثم قال: وقوله إن الدعاء هو السجود في هذه الآية، آية فاطر، والذين تدعون من دونه، أيضا لم يفسر هنا الذين، جعله خاصا باعتبار الأصنام، أخرج الأنبياء والصالحين والأولياء، وجاء بضلال آخر وهو حصر الدعاء الذي هو العبادة في السجود فقط، من أين لا أدري، ما بين هذا، ما نقل عنه. قال: والذين تدعون، أي والذين تسجدون لهم، هكذا فهمه، فجعل الدعاء هنا بمعنى السجود، وهذا لا شك أنه باطل. حصر العبادة في السجود فقط هذا من أبطل ما يكون، وهذا قول لعل إبليس لم يحدث نفسه به، أن يجعل العبادة فقط في ماذا؟ في السجود، وإلا لا، العبادة لها لها أعمال باطنة ولها أعمال ظاهرة. قوله إن الدعاء هو السجود في هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وأن نداء الصالحين ليس بعبادة. نداء الصالحين يعني لو قال يا حسين يا زينب يا بدوي إلى آخره، هذا لا يسمى عبادة، إذن لن يكون شركا لأنه لم يتحقق فيه وصف الشرك، صار ماذا؟ صار جائزا، صار جائزا إن لم يقل إنه مستحب، إن لم يقل إنه مستحب إلى آخر عبارته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا الكلام، هذا الكلام نشأ عن جهله باللغة والشرع، وركب بين أمرين، كل من جهل اللغة جهل الشرع، صحيح؟ هذا أصل، كل من جهل اللغة جهل الشرع قطعا. لماذا؟ لأن القرآن نزل بماذا؟ بلسان عربي مبين، إذن على قدر فهمك اللسان العرب تفهم القرآن. وهكذا نص الشافعي مر معنا ويأتي إن شاء الله تعالى في درس الشبهات، أن الأصل في فهم القرآن هو لسان العرب إلا ما دل الدليل على أن له حقيقة شرعية، هذه ألفاظ محصورة، ألفاظ محصورة حينئذ تفهم به بدلالة الشرع، فتسمى الأسماء الشرعية كحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والصلاة والزكاة والصوم، لا تفهم بالعرب، ما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو أن لسان العرب هو هو المعتمد. فإذا ضل في لسان العرب حينئذ ماذا؟ وقع ضلاله فيه بالشرع. ولذلك لما جهل من لسان العرب أن الذين، طبعا جهل أو تجاهل محتمل، جهل أن الموصولات تدل على ماذا؟ تدل على العموم، تدل على على العموم. لو أدرك هذا حقيقة الإدراك لما قال بأن قوله الذين تدعون هذا خاص بعبادة الأصنام، من أين جئت بأن هذا خاص بعبادة بعبادة الأصنام؟ الذين هذا صيغة عموم يصدق على ما لا حصر مما يدعى من دون الله تعالى، حينئذ تخصيصه بشيء معين هذا مخالف أولا لسان العرب، وثاني القواعد الأصولية المبنية في هذا المقام على لسان العرب، ثم بعد ذلك على على الشرع. ولذلك بيّن رحمه تعالى أن الجهل بلسان العرب يفضي إلى الجهل به بالشرع، وهو كذلك، وهو كذلك. ولذلك من جعل أن القدر الذي يعتبر شرطا في تحقق العلم الذي هو ركن من أركان شهادة أن لا إله إلا الله ولا يصح إلا بها، جعله جنسا أو ما يسمى بالعلم الجملي دون نظر إلى الأفراد، كذلك جهل لسان العرب، لأنه لو علم وأدرك أن لا تشرك المراد به أولا الأفراد وإنما سلط النهي على الحقيقة لأن الحقيقة لا توجد إلا في ضمن أفرادها، لو علم ذلك لما قال بهذا القول، صحيح أو لا؟ ولو أدرك أن الأصل في الفعل المنهي أو المنفي المراد به الماهية، والماهية لا توجد إلا في ضمن أفرادها، لما تجرأ أن يتكلم مثل هذا الكلام. لكن جهله بلسان العرب هو الذي أفضى ووقعه في الجهل به بالشرعيات. ولذلك أهم ما يعتنى به من جهة تأصيل طالب العلم لنفسه هو أن يتقن لسان العرب. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: المبتدي في لسان العرب مبتدي في الشريعة، والمتوسط متوسط، والمنتهي منتهي. إذن أنت تعرف قدرك الآن في الشرع، هل أنت مبتدي في لسان العرب؟ كنت مبتدئا مهما طالعت ومهما قرأت ومهما فعلت ومهما حصلت من إجازات ومدح وثناء إلى آخره وشهادات، مهما حصلت هذا لا عبرة به، أنت تعرف نفسك به بنفسك. فحينئذ هذا هو المقياس. قال هنا: فهذا الكلام نشأ عن جهله باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء، فإن العبادة تتضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، هذا أصله في اللغة، يعني المعنى اللغوي، حينئذ يكون المعنى اللغوي موجودا في المعنى الشرعي، صح أو لا؟ يعني لو قيل بأن العبادة لها حقيقة شرعية وكذلك لا حقيقة شرعية، ما علاقة الحقيقة الشرعية بالحقيقة اللغوية؟ العبرة في حمل الألفاظ على الحقائق الشرعية، لكن كيف نفهمها؟ لابد من النظر في لسان العرب ومعرفة مادة عبادة كيف تستعمل وماذا يراد بها، فتستعمل ويراد بها الذل والخضوع، إذن المعنى الشرعي ملاحظ، كما أن الصلاة في اللغة الدعاء فهو كذلك ملاحظ في ماذا؟ في الصلاة الشرعية، ولو كانت أفعالا وأقوالا وتعبد بها، لكن متضمنة للدعاء بنوعيه، دعاء بنوعيه، دعاء تعبد العبادة ودعاء المسألة، فهو مشتمل عليها. إذن كل معنى لغوي فهو موجود في ضمن المعنى الشرعي. وإن شئت عبر بتعبير أصولي، الحقيقة اللغوية موجودة في ضمن الحقيقة الشرعية، وبالعكس الحقائق الشرعية متضمنة للمعاني اللغوية. وزيادة الزيادة هي ما يتعلق به بالتعبدات، ولذلك تعرض هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى إلى المعنى اللغوي. وأما في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهر، قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومر شرحه مرارا. يعني اسم العبادة عبادة، اسم ينطبق على ماذا؟ ينطبق على أفراد صلاة وزكاة وصوم. إذا أطلق لفظ العبادة ينصرف إلى هذه الآحاد، وهذه الآحاد والأفراد منها باطنة خوف ورجاء ومحبة، ومنها ما هو ظاهر قد يكون باللسان كالتسبيح وتلاوة القرآن، وقد يكون بالركوع والسجود والمشي إلى المساجد. هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر من العبادات. حينئذ تقول ماذا؟ تقول الصلاة عبادة والصوم عبادة وتلاوة القرآن عبادة، هذا دليل على أن اللفظ كلي فينطبق على أفراده وأحاده انطباق ماذا؟ ها، المحكوم به على المحكوم عليه. ولذلك تقول زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان وخالد إنسان، صحيح؟ إنسان واحد هذا أخبر به عن أحد، إذن هو قدر مشترك. فبمضمون لفظ إنسان أو بما تضمنه لفظ إنسان أخبر به عن كل فرد من أفراد مصدقه، فذلك ما يتعلق به بالعبادة. قال وقال بعضهم هي أي العبادة ما أمر به شرعا، وهذا أجمع مما قاله الشيخ الإسلام تيمية، لأنه بين فيه ماذا؟ الجهة، ما أمر به شرعا، ثم الأمر إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. فبين أن العبادة لا تكون عبادة إلا بماذا؟ إلا بالأمر، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني من غير اقتضاء طلب عقلي، يعني لا يدل عليه العقل، العبادات هذه موقوفة على الشرع، فالعقل ليس مصدر من مصادر إثبات العبادة. كذلك ولا اضطراد عرفي، لأن الاضطراد العرفي هنا هو المعتبر، مضطرد بمعنى أنه لا يتخلف، وكذلك ما كان من شأن عقلي. ولذلك هذه الزيادة لا يحتاج إليها، لو قال ما أمر به شرعا صح تعريفه، ما أمر به شرعا يعني من جهة الشرع، شرعا احترازا عن العقل واحترازا عن العرف. إذن شرعا هذا حال، أمر به شرعا أي من جهة الشرع، من جهة الشرع. وقال بعضهم في تعريف العبادة هي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله والدار الآخر، هذا كذلك تفصيل لما سبق. فدخل في هذه التعريف كلها صحيحة، كل التعريف هذه صحيحة، بمعنى ماذا؟ أن كل واحد منها صالح لأن تعرف به العبادة. والجامع الأعم لمعنى العبادة طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، حينئذ شمل جميع العبادات. فيكون مصدر معرفة كون الشيء القولي أو الاعتقاد أو الفعل أنه عبادة مصدره الشرع، يعني مرده إلى الكتاب والسنة. فدخل في هذه التعاريف والحدود جميع أنواع العبادات، فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواه. إذا تقرر أن الشيء عبادة جاءت القاعدة الكبرى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إذا لا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى، فإن فعل فهو الشرك بعينه، فهو الشرك. فتثبت أولا كون الشيء عبادة، هذا أولا، ولا يثبت إلا بدليل خاص، هذا الأصل فيه. وإذا ثبت كون عبادة حينئذ جاءت القاعدة العامة، صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا. حينئذ هل هذا التعريف ما أمر الله تعالى به شرعا لا يصدق إلا على السجود؟ ها؟ ما يحتاج إلى جواب هذا. فإذا كان لا يصدق إلا على السجود لم نحتاج أصلا إلى التعريف. التعريف من أجل ماذا؟ من أجل أن نجمع أفرادا لا حصر لها ونجعلها في عبارة واحدة. ولو كانت السجود هو العبادة لقيل العبادة هي السجود، واسترحنا من هذه التعاريف، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مثل هذه التعاريف، قل العبادة هي السجود فقط، انتهى الأمر. ليس ثم تعريف للعبادة أحسن من هذا التعريف وأخصر، أن نقول العبادة هي السجود، لكن هذا تخصيص باطل، هذا تخصيص باطل. حينئذ كل ما أمر الله تعالى به وأمر بطاعته فيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. وهل هذا يختص بالسجود؟ لا شك أنه لا يتصور أحد عنده شيء من العقل أن يحصر العبادة في السجود فقط. قال: فدخل في هذه التعريف والحدود جميع أنواع العبادة. ويدل ذلك على أن الشيخ رحمه الله تعالى قد ارتضى جميع هذه التعريف، ولكن قدم تعريف شيخ الإسلام، فدل على أنه أقوى عنده. أهل العلم إذا كتبوا وقدموا قولا على قول فهو المعتمد الأول، قد لا يرجح ينص على أن الراجح كذا وكذا، لكن عدم الترجيح عند أهل العلم لا يستلزم عدم طمأنينة القلب إلى قول معين، حينئذ يقدمه، يجعله هو ماذا؟ هو المقدمة. وهنا قدم ماذا؟ تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وأما في الشرع فهي اسم جامع. ثم قال: وقال بعضهم وقال بعضهم، فدل على أن تعريف شيخ الإسلام هو المعتمد عنده. قال: والثاني والثالث صحيح كذلك في نفسه، فلا يقصد بها أي هذه العبادات غير الله تعالى، ولا تصرف لسواه. وهذا الغبي العراقي لم يعرف من أفرادها غير السجود، فحصر ماذا؟ حصر العبادة في السجود. حينئذ ما هي العبادة عندك؟ قال: العبادة هي السجود والصلاة والصوم والزكاة والحج. أين ذهبت؟ أليست عبادات على كلامي؟ ماذا؟ لا تكون عبادة، صحيح؟ لا تكون عبادة. إذا كان عبادة لا تكون إلا هي إلا السجود فقط، حينئذ الصلاة ليست بعبادة، الصوم ليس بعبادة. وهذا الغبي لم يعرف من أفرادها غير السجود، غير السجود. ثم قال: أراد أن يعرج على مسألة أن نداء الصالحين ليس بعبادة. نداء الصالحين يعني دعاء الصالحين: يا حسين، هذا ليس بعبادة عنده، ليس بعبادة، ولذلك هو عراقي أصلا. هذا ليس بعبادة. فأراد أن يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن ماذا؟ أن النداء عبادة، ولا شك في ذلك. ودعاء المسألة من أفضل أنواعها، أي من أفضل أنواع العبادة، فهو داخل فيها وأجلها، يعني دعاء الله عز وجل: يا الله، يا أرحم الراحمين، اغفر لي، ارحمني، إلى آخره. هذا دعاء المسألة، أن يصدره بماذا؟ بياء، يا الندائية. ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. هذا حصر أو لا؟ حصر بتعريف الجزئين. الدعاء هذا مبتدأ، العبادة خبر، وجاء به هو، هذا ضمير فصل لا محل له من إعرابي على الصحيح في هذا الموقع، في هذا المحل. حينئذ يكون من قبيل المؤكدات، قبيل المؤكدات، توكيد لا محل له من الإعرابي. وبعضهم يجعل له محل من الإعرابي مبتدأ ثانيا، والعبادة خبر المبتدا الثاني، والجملة خبر المبتدا الأول، يجوز، لكن أولى ماذا؟ لسيما إذا فهمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحصر، حينئذ جعله من قبيل أدوات الحصر أولى. الدعاء هو العبادة، أي لا عبادة إلا الدعاء، هذا معنى الحصر، لا عبادة إلا الدعاء. والحصر يقتضي الاختصاص للدعاء، يعني النسبي، يعني النسبي، بمعنى أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نفي النبي صلى الله عليه وسلم عن غير الدعاء بأنه عبادة ليس حقيقة، ليس حقيقة، كقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل معنى ذلك أن ما عدا الوقوف بعرفة ليس من الحج؟ الجواب لا، وإن كان في اللسان العربي يفهم ذلك. فالنفي هنا غير مراد، النفي هنا غير مراد، وإنما المراد أن هذا الجزء الذي هو الوقوف بعرفة هو الجزء الأعظم من الحج، بحيث لو فات الحج، وكذلك سائر الأركان، لكن أعظمها الوقوف بعرفة. كذلك الدعاء هو العبادة، أعظم أركان العبادة هو ماذا؟ الدعاء، هذا المراد، وليس المراد أن غير الدعاء لا يكون ماذا؟ لا يكون عبادة، وإلا الصوم عبادة. قال: والحصر يقتضي الاختصاص للدعاء، يعني ليس الحقيقي، حقيقي إذا أريد به ماذا؟ لأن الاختصاص أو الحصر على نوعين، حقيقي وإضافي. الحقيقي إذا أريد به ظاهره، يعني لو نزلنا الحديثون على أن المراد به الحصر الحقيقي معناه غير الدعاء لا يكون عبادة، بالفعل ننفي، قل الصلاة ليست عبادة لأنها ليست دعاء، لكن ليس مرادا هذا، إنما المراد بيان الأعظم فقط. قالوا: الحصر يقتضي الاختصاص للدعاء، أي النسبة، نسبة إلى شيء آخر لا مطلقة من كل وجه، والتمييز على سائر العبادات، هو هذا الفائدة، تمييز أي التقديم والفصل له عن غيره من سائر العبادات. قال بعض الشراح: هو كقوله الحج عرفة، دعاه العبادة كقول الحج هو عرفة، الحج عرفة أي ركن العبادة الأعظم هو الدعاء، هذا المراد به، وليس المراد نفي ماذا؟ وصف العبادة عن غير الدعاء. قالوا: في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: الدعاء مخ العبادة، رواية أخرى فيها ضعف والسابقة هي المقدمة. ومخ الشيء خالص ولبهم. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين. والعماد والعمود ما يقوم به الشيء ويعتمد عليه، جعله عمادا لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول. يعني أراد أن يبين أولا أن الدعاء الذي هو النداء داخل في مفهوم العبادة، بل هو ركنها الأعظم، ركنها الأعظم. ثم بين أنه لا تخلو عبادة باطنة أو ظاهرة عن دعاء، عن دعاء. فكل دعاء عبادة، فكل دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة، دعاء المسألة أو مستلزم لهم، والآخر متضمن لهم. قالوا أنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهر دالة على الطلب والمسألة، دالة على الطلب والمسألة. الذي يقوم يركع ويسجد ويصلي هو سائل، هو سائل أو لا؟ سائل رضوان الله تعالى. والذي يصوم يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو كذلك سائل، سائل ماذا؟ سائل رضا الله تعالى. إذن كل متعبد فهو سائل. ولذلك قال وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهر دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول. هذا يطلب كذا وهذا يطلب شيئا آخر. وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر موارد القرآن والسنة. يعني كثيرا ما يأتي لفظ الدعاء يعبر به عن ماذا؟ عن العبادة. فقول والذين تدعون من دونه أي والذين تعبدونهم. وإنما عدل عن التعبير بالعبادة إلى الدعاء لأنه لا يكاد ينفك تعبد عن دعاء، بل الغاية هي ماذا؟ هي السؤال، ما عبده إلا من أجل أن يسأله. ولذلك عدل عن التعبير بالتعبد والعبادة إلى الدعاء. قال وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر موارد القرآن والسنة. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا فيه كلام بعض العلم. قال وقد سئل ابن عيينة عن معناه فأنشد قول أمية في عبد الله ابن جدعان فأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. يعني لا يحتاج إلى أن يتكلم، بل بمجرد ماذا؟ رؤيته، فإذا به يكون سائلا بالمعنى، يكون سائلا به بالمعنى. قال في القاموس الدعاء هو الرغبة إلى الله، الرغبة إلى الله. هذا يكون بالسؤال ويكون بالفعل. الرغب والرهب قد يكون بماذا؟ قد يكون بالسؤال وقد يكون بالفعل، صحيح أو لا؟ يرغب إليه فيخدمه، صحيح؟ أو يتكلم يسأل. كذلك ما يتعلق به بجناب الرب جل وعلا، يرغب في رضائه ومحبته وجنته فيصلي ويتحرك ويمشي ويتكلم بلسانه، وقد يسأله اللهم نسألك رضوانك والجنة. إذن هذا عبادة وهذا عبادة، كل منهما عبادة. قال وقال الحسين ابن محمد النعمي، هذا متأخر يمني، الدعاء في الأصل موضوع لأن يكون من فقير عاجز خاضع، هذا صفة السائل، لغني قادر عزيز قاهر، هذا صفة المسؤول، هذا في الأصل الدعاء، انتهى. قال والدعاء يرد في الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية. يعني التقسيم المشهور أن الدعاء قد يكون على وجه التعبد هو فعلي، وقد يكون بالسؤال بالصيغة، يعني يا الله، أن يتكلم به بلسانه. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية بدعاء العبادة وبدعاء المسألة. فسر هذا القول قول الرب جل وعلا وقال ربكم ادعوني، يعني اسألوني اعبدوني، شمل النوعين، شمل النوعين. قال والقولان معروفان، والآية تشمل النوعين، قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وذكر أنهما متلازمان، يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة، فكل عابد سائل وكل سائل عابد، كل عابد فهو سائل، ولو لم يتكلم، ولو لم يتكلم، لو ما دعا في سجوده بدعوة واحدة وإنما سبح فقط، حينئذ يكون سائلا أو لا؟ يكون سائلا. وإذا سأل اشتغل بالدعاء يا الله يا الله فهو عابد، هو عابد. إذا كل منهما ملازم للآخر. وقال ابن تيمية في الفتاوى الجزء 15 صفحة 11: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. إذن أحدهما مستلزم للآخر، والآخر متضمن لي للآخر، هكذا يعني، ليست تلازم من الجهتين، بل تلازم من جهة وتضمن من جهة أخرى. فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة هذا متضمن. لماذا؟ لأن السؤال نوع من أنواع العبادة، اسم جامع لما يحبه، إذن هذا يحبه الله تعالى، إذن هو فرض من أفراد العبادة، فرض من أفراد العبادة. وإذا عبد بالفعل حينئذ هو سائل، لكنه لم يسأل، لكنه سأل بلسان الحال بلسان المقال. قال هنا: وقال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، هذا موجود في الجزء العاشر صفحة 237، قال: وقال رحمه الله: والدعاء والدعوة بمعنى واحد في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وساق جملة من الآيات ثم قال: ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء، هكذا في الفتاوى أصله الدعاء، وقال هنا بمعنى الدعاء. وسميت به، يعني سميت الصلاة بلفظ الصلاة لتضمنها معنى الدعاء، وهو العبادة والمسألة، وهو العبادة والمسألة. هنا قال معنى الدعاء دعاء العبادة والمسألة، وهو في الأصل فتاوى، وهو العبادة والمسألة. ثم قال: فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه. أحد الاسمين أي العبادة اسم، والدعاء اسم، صحيح أو لا؟ حينئذ العبادة، لفظ العبادة يتناول الدعاء، كما يتناول الصلاة ويتناول الصوم إلى آخره، يتناول الآخر عند تجرده عنه. ولكن إذا جمع بينهما، هنا في سقط في الأصل، ولكن إذا جمع بينهما فيراد بالسائل من يطلب بصيغة السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر. كأنه يقول ماذا؟ أنهما إذا اجتمعا افترقا، فإذا ذكر أحدهما تناول الآخر، الدعاء يدخل في ضمن لفظ العبادة، وإذا قيل سائل وعابد، فنذن السائل يختص بماذا؟ بالذي يدعو، والعابد بالذي يفعل، بالذي يفعل. قال: ولكن إذا جمع بينهما فيراد بالسائل من يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغة السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر، صلي فيقوم فيصلي. وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال، ليس فيه صيغة سؤال، وسمي الذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمسألة. الذكر سمى ماذا؟ دعاء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يسمى ماذا؟ يسمى دعاء، لأنه سائل، لأنه سائل لما فيه من التعريض بالمسألة. قال ابن تيمية رحمه تعالى كذلك الجزء العاشر صفحة 246: وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء، إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب، هكذا صواب العبارة، إذا كانت لما يحتاج إليه الطالب، أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه، لمن يحتاج إليه، لمن بمن ما ليست في الأصل، ليست في الفتاوى، إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب، لأنه سؤال يسأل من، لا يسأل ما، يسأل من هذه تصدق على من يعلم. قال: إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب، أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر، على وجه الأمر يعني بالفعل. قال: إما لما في ذلك من حاجة الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه. وهذا على المشهور عند ماذا؟ عند البيانيين، إذا كان السؤال من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء، وإذا كان من أعلى إلى أدنى يسمى أمرا، وإذا كان من مساوي لمساوي يسمى التماس، هكذا المشهور وفيه نظر كما مر. قال هنا: وإما لما فيه من نفع المطلوب منه، فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه، أو العبد للغني من كل وجه وهو الله عز وجل، فإنها سؤال محض بتذلل وافتقام. إذن فرق بين سائل وسائل وبين مسؤول ومسؤول. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: قلت إذن فرق بين ماذا؟ بين رحمه الله تعالى أن السؤال والنداء يكون عبادة، يكون داخلا فيه في العبادة. وقول هذا العراقي الذي يزعم أنه متبع لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن النداء لا يكون عبادة، هذا قول باطل، قول باطل. قال: قلت وقد نص على ما ذكره الشيخ يعني تيمية رحمه الله تعالى من الفرق علماء المعاني صاحب المفتاح السكاكي وغيره الذي اشتهر كتاب تلخيص المفتاح القزويني لخص المفتاح، المفتاح هذا شمل جميع الفنون اللغة. قال: وفرقوا في الصيغة الواحدة نظرا للمخاطب والمخاطب، مخاطب بفتح طاء والمخاطب بكسر الطاء، فقالوا: هي من الأعلى أمر ومن المساوي التماس، ومن دونه مسألة وطلب، من دونه مسألة وطلب. إذن ثابت من جهة اللغة وكذلك ثابت من جهة الشرع. وقد فسر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا بدعاء المسألة، يعني اسألوا الله عز وجل، فسر هذه الآية بدعاء المسألة. إذن مأمور به شرعا أو لا؟ مأمور به شرعا. إذن هو عبادة، هو عبادة، ينطبق عليه حد العبادة. إذن دعوة أن النداء والسؤال ليس عبادة دعوة باطنة، دعوة باطنة. قال: بدعاء المسألة. قالوا: علمت المقيم وقرر أنه في هذه الآية أظهر، يعني من دعاء العبادة. وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة ليس من المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز، كما مر معنا بيان المشترك والمتواطئ، بمعنى أن الدعاء يستعمل في السؤال ويستعمل في العبادة، وهو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، ولو كان لم يثبت من جهة اللغة فهو ثابت من جهة الشرع، فكيف وقد ثبت كذلك لغة؟ إذن استعمال النداء والدعاء في السؤال وفي التعبد هذا ثابت باللغة وبالشرع. قال: وقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تسألون. فالدعاء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى السؤال، فهو أظهر من الدعاء بمعنى العبادة، ظاهر في دعاء المسألة لمناسبة الحال والواقع. إذن سمى الله تعالى السؤال دعاء، وهذا ينفي أن يسمى ماذا؟ أن يسمى دعاء. وفي حديث عكرمة ابن أبي جهل لما فر يوم الفتح إلى السيف الكسر شاطئ البحر وركب البحر جاءتهم ريح عاصف وظنوا الهلكة، أخلصوا الدعاء لله وصاروا يتواصون بذلك، ويقول بعضهم لبعض: لا ينجي في مثل هذا إلا الله. فقال عكرمة: إن كان لا ينجي في الشدة إلا هو تعالى فكذلك لا ينجي في الرخاء إلا هو. استعمل عقله، رجع إلى العقل، وقال: لئن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده، فكان ذلك وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله. وقصة معروفة عند أهل العلم. وفي الحديث دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، سماها ماذا؟ دعاء، سماها دعوة وهي سؤال، سماها دعوة وهي سؤال وطلب وتوسل بالتوحيد. إذن الذي ينفي ذلك رد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعراقي يقول لا تسمى دعاء وإنما هي نداء. فرق بين ماذا؟ بين الدعاء وبين النداء، والنداء هو الدعاء، والدعاء هنا بمعنى النداء. فرق بين المتماثلين، بين المتماثلين. والعراقي يقول لا تسمى دعاء وإنما هي نداء، وهذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب بآيات الله وقول على الله بغير علم. فكم من موضع في الكتاب والسنة تسمية السؤال دعاء، فجعل الفرق بينهما هذا كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا في السنن من حديث حسين بن عبد الرحمن الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أسلم: كم كنت تعبد؟ قال: سبعة، أي أعبد سبعة، مفعول به لفعل محذوف، واحد في السماء وستة في الأرض، آلهة، واحد في السماء، إذن أثبتوا أن الله تعالى إله، وستة في الأرض، وغيره يزيد وغيره ينقص، يعني عدد هنا لا مفهوم لهم. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. إذن اترك هذه الستة وعلق قلبك بمن في السماء. ومن هذا الباب قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. هنا أظهر في ماذا؟ في السؤال: أغير الله تسألون إن كنتم صادقين، لا تسألون إلا الله. فسمى السؤال ماذا؟ سماه دعاء. وهذا الغبي يقول لا يكون ماذا؟ لا يكون دعاء. قالوا هذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة، هو ظاهر الآية ظاهر النص. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا يعني المشركون في الفلك خافوا ماذا؟ خافوا الغرق، فلك يعني السفينة. دعوا الله مخلصين أي سألوا الله، سألوا الله. فظاهر الدعاء هنا بمعنى السؤال. إذن جاء استعماله كذلك في الشرع. مخلصين له الدين يعني تركوا الأصنام، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، رجعوا إلى ما كانوا عليهم. قال: وما زال أهل العلم، واضح الآن الشيخ ماذا يبسط، يرد على هذا الرجل في كون السجود لا يكون، في كون العبادة لا تكون إلا سجودا، فرد عليه بالتعاريف الواردة في ماذا؟ في مفهوم العبادة في الشرع، وهي أعم من السجود. ثم انتقل إلى مسألة ثانية، أن النداء ليس بعبادة، وأراد أن يجعل مخرجا للمشركين إذا تعلقوا بالمقبورين من الأنبياء والصالحين والأولياء وسألوهم نادوهم من دون الله تعالى، أنه لا يكون ماذا؟ لا يكون شركة، لأن هذا نداء وليس بدعاء. هكذا، هذا نداء وليس بدعاء. إذا فرق بين النداء وبين الدعاء. قال: وما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه. العلم استعمالا لهذه النصوص وإعمالا لهذه الدلالات يستدلون بها على ماذا؟ على منع السؤال، والسؤال إنما هو النداء ولا غيره، بما لا يقدر عليه إلا الله، على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله. وكتبهم مشحونة بذلك، لا سيما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم اللذين يزعم هذا العراقي أنه على طريقتهما. أول شبهة أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ أنا وأبي وجدي من أهل العلم، وأنا على عقيدة السلف، وأنا تابع للشيخين وعلى مذهب الإمام أحمد. أربعة أشياء ذكرها، صحيح أو لا؟ وكلها كذب. أول العلم، عرفنا أن العلم هو ماذا؟ العلم النافع الصحيح المتبوع بالعمل، وهذا مشرك الرجل. وثانيا أنه على مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد في ماذا؟ في الإقناع ونحوه. أما على عقيدة الإمام أحمد، الذي ينتسب الإمام أحمد لابد أن يكون على عقيدته، وإلا لا تقبل منه النسبة. ثانيا أنه عقيد سلف، كذاب بل هو على عقيدة المشركين، أنه تابع للشيخين، وهذا لا شك أنه ماذا؟ كاذب في أنه تابع للشيخين. إذ لو اتبع الشيخين علي بن تيمية بن القيم لكان موحدا، فكان موحدا. قال هنا: أيها المدعي سليم سفاها لست منها ولا قلامة ظفري إنما أنت من سليمة كواو ألحقت في الهجاء ظلما بعمري يعني إذا هجى عمرا عمرا هجاه. الواو هذه لا محل لها. قال: أيها المدعي سليمة سفاها، سفها الرجل صار سفيها وبابه ظرفا، وسفاها هكذا بيب الفتح، والسفه ضد الحلم وأصل الخفة والحركة. قال يوضح قوله: ولا قلامة ظفر، ما قطع من طرف الظفر. قال: ويوضح هذا أن ما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية لهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء وطلب الرزق من غير جهة معينة. أما جهة معينة هذا خفيف، بمعنى ماذا؟ أنه جائز إذا كان في قدرته. قل لو اسعى لي عند فلان أن يعطيني مالا من زكاته من صدقته لا إشكال فيه، أما من جهة عامة فلا. قال: والفوز به الجنة والإنقاذ من النار ونحو ذلك غاية في القصد والإرادة. فسؤاله وطلبه غاية في السؤال والطلب، يعني تعلق به، وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا ينبغي أن يكون لمخلوق أو يقصد به غير الله. بمعنى أن هذه الأسئلة إذا سأل غيره ما لا يقدر عليه إلا الله لزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون ذليلا خاضعا. فوجد معنى التعبد الذي هو الذل والخضوع، فكل سائل لمخلوق حيا كان أو ميتا ما لا يقدر عليه إلا الله تضمن ماذا؟ الذل والخضوع، لا ينفك عنه البتة، لا ينفك عنه البتة، وإلا ما تعلق به كون سأله شيئا ليس في قدرته ولا يقدر عليه، هذا دليل على أنه قد اعتقد فيه، صحيح أو لا؟ إذ لم يتوجه إليه بالسؤال إلا بعد أن اعتقده. قال: وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا ينبغي أن يكون لمخلوق أو يقصد به غير الله. وهذا أحد الوجوه في الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر عليه من الأسباب العادية الجزئية، الجزئية لا الكلية، وبين ما تقدم، مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا، سؤال كما مر معنا قد يحرم مطلقا، وسيذكر شيئا من النصوص الدالة تعالى. إذن سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر، يصاحبه ماذا؟ يصاحبه ذل وخضوع وتعلق القلب به، إذ لو لم يكن هذا الاعتقاد موجودا لما توجه إليه بالسؤال ولا ينفك عنه البتة. ثم أراد أن يبين أن سؤال المخلوق في أصله فيما يقدر عليه قد يكون محرما مطلقا، فكيف فيما لا يقدر عليه؟ من باب أولى وأحرى، مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا، ومسألة المخلوق في الأصل محرمة وإنما أبيحت للضرورة. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب. قال ابن عباس وقتادة والضحاك: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك بالدعاء. سؤال أو لا؟ سؤال. وارغب إليه في المسألة يعطيك. وقال الشعبي: فإذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك. قال: وإلى ربك فارغب. قال عطاء: تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة. قال الزجاج: أن يجعل رغبتك إلى الله وحده. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بايع نفرا من أصحابه. هنا أراد أن يبين الآن، يذكر أحاديث تدل على أن السؤال سؤال المخلوق في الأصل ولو كان فيما يقدر عليه ممنوع، أصل فيه التحريم، فكيف فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا شيئا، نكرة في سياق النفي يعم، فكان أحدهم يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولنيه. هذا قمة التعلق بالله تعالى وكماله. وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم وأمر بقطعها، وبعث رسوله بذلك كما في السنن وغيرها، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق أي علق قلبه وكل إليه، إن تعلق بالله ها وكل الله تعالى كفاه الله تعالى، وإن تعلق إلى مخلوق حينئذ على حسبه. قال: بل نهى عن قول الرجل ما شاء الله وشئت، وقال لمن قال لهم، وقال لمن قال له ذلك: أجعلت لله ندا. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بلفظ فقط، ما شاء الله وشئت، ولم يقصد المعنى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلت لله ندا. فكيف إذا سأله ماذا؟ الشفاعة بعد موتي، أو سأله المغفرة، أو سأله الجنة ونحو ذلك، ما بين أولى أولى؟ من باب أولى. قال: ومنع من التبرك بالأشجار والأحجار، وقال لأبي واقد الليثي وأصحابه من مسلمة الفتح لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قلت: ما الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومر معنا ذلك في شرح كتاب التوحيد. ونهى عن الصلاة عند القبور من أجل ماذا؟ سد الذريعة، صيانة وحماية للتوحيد عند القبور، وإن لم يقصدها المصلي، ما قصد الشرك، بمجرد أنه دخل وقت الصلاة فصلى، هكذا ما قصد شيئا، يحرم يحرم، صلاة باطلة. قال: ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله كما مر معنا. ونهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، حسما لمادة الشرك، وقطعا لوسائله، وسدا لذرائعه، وحماية للتوحيد، وصيانة لجانبه، كل ذلك من أجل سد ذرائع الشرك. فمن المستحيل إذا تقرر هذا، هذا مقدمة توطئة، إذا تقرر هذا أن ثم ألفاظ منع منها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ ألا يقع في الشرك الأكبر، وثم أفعال ما قصد بها إلا وجه الله تعالى كالذبح لله في مكان يعبد كان يعبد فيه أو في مقبرة، كل ذلك من أجل ماذا؟ صيانة التوحيد. فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة بإباحة دعاء الموت والغابين الذي هو ماذا؟ الشرك الأكبر بعينه. يعني لن نبحث الآن أن دعاء الغائبين شرك أكبر، وإلا هذه مسألة أخرى. فثبت أنه شرك أكبر بدلالة الشرع والفطرة والعقل، ثم منع الشارع كل لفظ يوهم الشرك من أجل أنه ماذا؟ قد يوصل إلى الأكبر. فإذا منع هذه الوسائل والأصل فيها في بعضها الإباحة من أجل أنها تفضي إلى الشرك، حينئذ هل يتصور عاقل عنده عقل أن يبيح الشرك ذاته؟ هل هذا متصور؟ لا شك أنه من أبطل الباطل. ولذلك قال الشيخ: فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة بإباحة دعاء الموت والغائبين، الذي سماه هذا العراقي ماذا؟ سماه نداء لا دعاء، وهذا نداء وليس بدعاء، وهو عين الشرك الأكبر، عين الشرك الأكبر. فإذا فصله، انتبه هنا، إذا فصله عن كونه دعاء خرج عن كون عبادة، فصار الأصل فيه الجواز، إذن صار مباحا. قال: بإباحة دعاء الموت والغائبين والاستغاثة بهم في المهمات والملمات، كقول النصراني: يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله. هذا باطل أو لا؟ باطل. وعلى كلامه، على كلامه أن هذا نداء وليس بدعاء، إذن جائز لا إشكال فيه، ليس بشرك، لأن هذا يعتبر من النداء ولا يعتبر عبادة، ليس دعاء. قال: كقول النصراني: يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الله، أو يا عيسى عليه السلام أعطني كذا وافعل بي كذا. وكذلك قول القائل: يا علي أو يا حسين أو يا عباس أو يا عبد القادر أو يا عيدروس أو يا بدوي أو فلان وفلان أعطني كذا أو أجرني من كذا أو أنا في حسبك أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية التي تتضمن العدل بالله، العدل بالله، هذا هو حقيقة الشرك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لذلك قال ابن تيمية: يعدل بربه ويشرك به. قال: العدل بالله والتسوية به تعالى وتقدس، فهذا لا تأتي شريعة ولا رسالة بإباحته قط، يعني هو ممنوع بدلالة الشرع وبدلالة العقل والفطرة، بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود في النار ومقت العزيز الغفار. وقد نص على ذلك مشايخ الإسلام، حتى ذكره ابن حجر هذا الهيتمي في الإعلام مقررا له، يعني ذكر هذا الكلام أنه محرم شرك، وهو عنده خلل هيتمي، لكن ذكر هذا فيه في الإعلام، الإعلام بقواطع الإسلام، يعني كل ما دل الشرع على أنه من قواطع، دلالة قطعية دلالة أو حكم قطعي. وتأويل الجاهلين والميل إلى شبه المبطلين هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الماضين من أهل الكتاب والأميين في الشرك بالله رب العالم. يعني أراد أن يبين ماذا؟ لماذا العراقي كغيره استند إلى هذه الحجة؟ هي ليست بحجة، ولكنه أراد أن يتأول وهو جاهل، وأراد أن يتمسك به بشبهة وهو مبطل كغيره من أهل الكتاب الأمي. فبعضهم هؤلاء المشركين يستدل على شركه بالمعجزات والكرامات، ومر معنى أن من الشبهة التي يروج لها هؤلاء المشركون ماذا؟ ماذا؟ الكرامة. كلما ثبتت الكرامة حينئذ فثم التعلق بصاحبها، تعلق بصاحبها. وبعضهم يستدل بماذا؟ برؤية المنامات، رأى في النوم كذا وكذا اسألوه فذهب في الصباح يسأل والدليل قال رأى في النوم، هذا يكفي. وبعضهم يستدل بالقياس على السوالف والعادات، وبعضهم يستدل بقول من يحسن به الظن، حسن به الظن من ولي ونحوه. وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شيء، ليست بأدلة، ليست به بأدلة، لا تثبت الأحكام الشرعية لا بمنام ولا بتحسين ظن بعالم ولا بغيره. وعند رهبان النصارى وعباد الصليب والكواكب من هذا الضرب شيء كثير، يعني تجد أن تقرير الشرك عندهم مبني على ماذا؟ على رؤية وعلى كرامة وعلى تحسين ظن، هذه الأدلة التي يدورون حولها. قال: وبعضهم أحذق من هذا العراقي أمثاله الذين لم يفهموا من العبادة سوى السجود فقط، العبادة هي السجود. ومن النصارى ومن عباد الكواكب من هو أفقه من هذا العراقي. قالوا: لم يجدوا في معلومهم سواه، فأين الحب والخضوع والتوكل والإنابة؟ ليست هذه عبادات؟ لا شك أنها من أجل العبادات. حينئذ إذا كانت هذه ليست عبادات وحصر العبادة في السجود، حينئذ الحب محبة الله تعالى عبادة وليست بعبادة، الخوف من الله تعالى عبادة وليست بعبادة، يلزم ماذا؟ أن ينفي عنها أوصاف العبادة. فأين الحب والخضوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والرغب والرهب والطاعة والتقوى ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة؟ فكل هذا عند العراقي يصرف لغير الله. ظل هذا ينبني على كلامه هو على هذا الدين، أن هذه كلها تصرف لي لغير الله تعالى. إذن صار ماذا؟ صار غاية في الشرك الأكبر. فكل هذا عند العراقي يصرف لغير الله ولا يكون عبادة، لأن العبادة السجود فقط، حصر العبادة فيه في السجود، بل عبارته أدق من ذلك، تفهم أن السجود لا يحرم إلا على من زعم الاستقلال، يكون حراما إذا زعم الاعتقاد أنه يدبر ويملك النفع والضر والجنة والنار، قال حرام لا يجوز، صار شركا. وإذا لم يكن كذلك حينئذ صار خارجا عن العبادة. إذن بعض حتى السجود، حتى الذي أثبته أنه سجود بعضه، ضلال. قال بل عبارته تفهم أن السجود لا يحرم إلا على من زعم الاستقلال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد رأينا كثيرا من المشركين، سماهم مشركين، انتبه تسمية هنا مرادة، وقد رأينا كثيرا من المشركين ولم نرى مثل هذا الرجل، يعني المشرك، في جهله ومجازفته وبلادته. ولولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه الرسالة لم نتعرض لرد شيء من كلامه لظهور بطلانه. أو كذلك قلت لك سابقا، من درس كتاب التوحيد دراسة جيدة يرد على الشبهة كذا تجالا يكتب من عندي ولو ملخص، يفهم أن هذه ماذا؟ أن هذه أباطيل عبادة فقط السجود. عامي لو سألت العبادة فقط السجود لا أنكر عليك، كيف العبادة هي السجود فقط؟ أين الصلاة؟ أين الصوم؟ أين الحج؟ ولولا ما نقصد من انتفاع من اطلع على هذه الرسالة لم نتعرض لرد شيء من كلام ظهور بطلانه. ويزيد هذا ظهور ما جاء في الحديث من قوله: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا أو قال خموشا في وجهه يوم القيامة. هذا فيما يسأل الناس ماذا؟ ما يقدرون عليه، جاء هذا الوعيد. فكيف في من يسأل الناس ما لا يقدرون عليه؟ ما لا يقدرون عليه أو ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، لا شك أنه ماذا؟ أشد وأشد. قال: من سأل الناس وله ما يغنيه، ما يكفيه، جاءت مسألته خدوشا، بضم الخاء، جمع خدش فعل، وهو خمش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوها، أو خموشا، وفي رواية أو كدوشا، جمع كدش، وهو الخدش كذلك، في وجهه يوم القيامة، وقوله: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم. والحديث متفق عليه، مزعة مزعة مزعة، والضم أشهر. وقوله من نزلت به فاقة، يعني حاجة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وقوله: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، لذي غرم، لذي بدون ألف، الذي عندكم، لذي لصاحبه. لا تحل المسألة إلا لثلاثة، لا تحل يعني ماذا؟ محرمة، الأصل فيها التحريم، وإنما تحل لي هؤلاء الثلاث فقط. لا تحل المسألة يعني طلب الناس من مالهم شيئا من الصدقة أو من الزكاة أو شيئا من ذلك، لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذي أي صاحبي، غرم أي دين، غرم وضم في السكون، غرم أي دين، مفضع أي شنيع مثقال، أو فقر مدقع، فقر مدقع أي شديد، يقال أدقع لصق بالدقعة وهو التراب الأرض، أو دم موجع وأراد به ديا ما يتحمل من الدية، هذا ماذا؟ تؤلمه. قال: هذا في سؤال الخلق، بعد أن أورد هذا الحديث، هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه من الأسباب الجزئية، فكيف ترى بما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية؟ باب أولى وأحرى أن يكون عظيما، فكيف يجيزه هذا الغبي أن يقول سؤال المخلوقين الأولياء أنه جائز ويسمى نداء ولا يسمى دعاء؟ وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سؤال المخلوق فيما يقدر عليه، فكيف بما لا يقدر عليه؟ هذا عنده فهم جوابنا. وعلى زعم هذا العراقي لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع منه لمن قصد الصالحين ودعاهم. قال: وقوله على أنها أرباب، يريد به ما مر من أن دعاءها أو مسألتها بطريق السبب والشفاعة لا تضر. وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته. وقد علق الحكم، أعطانا الآن فائدة، فائدة أصولية، وقد علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك، نفس الفعل ذات الشرك، وعبادة غير الله، ما علقه بشيء زائد على الشرك. وأراد الشيخ هنا ماذا؟ أن الكفر وإباحة المال والدم معلقة على ذات الفعل دون ضميمة اعتقاد، وهو قد اشترط ماذا؟ اشترط الفعل والزيادة الذي اعتقاد الاستقلال. من أين جئت باعتقاد الاستقلال في الحكم على كون الفعل شركا وعلى أن فاعل الشرك مشرك؟ هذا زيادة على النص. فأراد المصنف رحمه تعالى الشرط اللطيف هنا أن يبين أن الأحكام الشرعية معلقة على ذات الشرك الفعل، أما زيادة الاعتقاد هذا يحتاج إلى نص، كما يفعل بعض المرجئة ماذا في المكفرات الظاهر، قل لابد من الاستحلال، هذا زيادة أو لا؟ من سجد لصنم فهو ماذا؟ كافر. دلت النصوص على ذلك، إذا كافر زادوه ماذا؟ أن يعتقد تحليل أنه حلال، هذا معنى الاستحلال، يعني جعلوه بمنزلة الكبائر الذنوب، الذنوب لا يكفر إلا إذا استحل. والمكفرات القولية والظاهرة، ولقد قالوا كلمة الكفر إذا اعتقد، إذن هذا زيادة على النص أو لا؟ والساجد للصنم كافر، إذا علقوه بالاستحلال كذلك زيادة على النص، لأن النص علق الحكم بذات الفعل لا بزيادة على الفعل وهو الاعتقاد. هنا أراد المصنف رحمه تعالى أن يرد عليه ماذا؟ دعوة الاستقلال. وقد علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك وعبادة غير الله. قال تعالى وقاتلوا المشركين، لماذا؟ لشركهم، لأنهم فعلوا الشركة، فعلوا الشركة، وفاعل الشرك على صورتين، صحيح؟ قد يفعل الشرك مع اعتقاد، وقد يفعل الشرك لا مع اعتقاده، وأطلق الشارع هنا، إذا تخصيصه بأحد الصورتين يحتاج إلى نص. فقاتلوا المشركين شركهم، والشرك له أنواع، قد يكون ماذا؟ قد يكون متعمدا، قد يكون جاهلا إلى آخره. حينئذ علق الحكم باعتبار ذات الفعل. قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. جميع الآيات الدالة على ماذا؟ على إثبات الشرك وربط الأحكام بها. ومن المشهد عندهم عند العلماء المتقرر الذي لا نزاع فيه أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، يعني يدور مع علته وجودا وعدما. ولذلك قلت لك مرارا أن الشرك حكم معلل، الشرك حكم معلل، فمتى ما وردت صورة الشرك فثم الشرك. قال ومن المجتهد عندهم أن تعليق الحكم كالكفر هنا بالمشتق كالمشرك يؤذن بالعلية. وهنا قال ماذا؟ بالمشتق، وأورد من الآيات ما هو فعل، صحيح أو لا؟ إنه من يشرك بالله، هذا مشتق أو لا؟ مشتق أو لا؟ مشتق باتفاق، نعم باتفاق. وإن اختلفوا في ماذا؟ في أصل الاشتقاق، فعله هل هو مشتق من المصدر أو مشتق من الفعل الماضي؟ نزاع بين المصريين والكوفيين، لا أثر له هنا في هذه المسألة، لا أثر له، اتفقوا على أنه مشتق، لكن أصل الاشتقاق هو ماذا؟ هو المختلف فيه، هو المختلف فيه، والمصدر هو الأصل. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم هذا ماذا؟ حكم، علقه ورتبه على ماذا؟ من يشرك، صح أو لا؟ كلما وجد الشرك حرم الله، انتفى الشرك، انتفى التحريم لذات الناقض هنا، لذات الناقض. متى يتحقق الشرك؟ ظاهرا ولا يشترط فيه الباطن. إنه من يشرك بالله بمجرد فعل الشرك دون زيادة أمر باطن حصل ماذا؟ المحكوم عليه. حينئذ ثم ماذا؟ ثم الحكم. هذا الذي أراد المصنف رحمه تعالى، أن تعليق الحكم كالكفر مثلا بالمشتق يؤذن بالعلية. وهذا الأحمق زاد قيدا، العراقي زاد قيدا، فقال لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله، من دون الله، صح أو لا؟ إذن قيد النص، قيد النص. والجواب أن تقول هذا الذي أراده الشيخ رحمه تعالى أن قوله إنه من يشرك هذا يقع على صورتين، الصورة التي أرادها العراقي وهذا لا شك أنه ثابت يعني موجود، هناك من يشرك ويدعي الاستقلال وهناك من يشرك ولا يدعي الاستقلال، لكن النص عام في الصورتين، النص عام في الصورتين، إما تعبر بالعموم إما تعبر به بالإطلاق. قال وهذا الأحمق زاد قيدا فقال لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله. وفي تلبية المشركين في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال وعلى زعم هذا ليسوا من المشركين لأنه حصر ماذا الشرك في فعله مع الاعتقاد، فإذا انتفى الاعتقاد ولو وجد صورة الشرك لا يسمى ماذا لا يسمى شركا، لا شك أن هذا باطن. قال وقوله هذا نداء لا دعاء، هذا نداء لا دعاء يعني لو ثبت أنه دعاء صار عباد، لكنه ليس بدعاء بل هو نداء، من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم وإن قل، فإن النداء هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي، افعل لا تفعل رفع صوته به، ويقابله النجا بالكسر الذي هو المسارة وخفض الصوت، نجا والنجا وكلاهما صفتان ثابت الله تعالى كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة هذا نداء لا دعاء، هو نفسه أثبته ونفاه كما لو قال زيد قائم ليس بقائم، هو نفسه عينه. قال هذا بإجماع أهل اللغة كما حكى ابن القيم في نونيته وشيخ الإسلام في تسعينيته التي هي رد على الأشاعرة في كلام النفس، وليس قسيما للدعاء كما ظنه الغبي ظن ماذا أنهما متقابلان النداء والدعاء، هو هو لكنه نوع ماذا داخل تحته صفة من صفاته. قال تعالى ويوما يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، نادوا فدعوهم، ها فعلوا عينما أمروا به أو لا فعلوا، نص واضح بين. ويوما يقول نادوا شركائي يعني ناديه باسمه يا فلان يا كذا الذين زعمتم يعني أنهم شركائي فدعوهم، قال ما فعلوه هو عين ما أمروا به الذي هو النداء، وكفى بهذه الآية حجة على إبطال قوله لأنه غاير بينهما في اللفظ فقط وإلا هو حقيقة ما أمر به. قال ويوم يقول نادوا شركائي فدعوهم، إذن النداء هو ماذا هو الدعاء، والدعاء هو النداء. وقال تعالى زاده آية على أو آيات على ما ذكره، وقال تعالى وأيوب إذ نادى ربه ونوحا إذ نادى من قبل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة، دعوة أخي ذي النون، وقال هنا ماذا فنادى في الظلمات، إذن هو هو بعينهم. وقال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء، وسمى هذا النداء دعاء في كتابه العزيز عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ونوحا إذ نادى من قبل كما سبق، هنا قال ماذا فدعا ربه هو بعينه، إذ نادى دعا ربه لا فرق بينهما. وقال هنالك دعا زكريا ربه، هذا المذكور في ماذا في الأنبياء. وفي الحديث دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، الذي سماها ماذا سماها نداء فنادى. وفيه أيضا لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، يعني الشيطان الذي تفلت عليه صلى الله عليه وسلم. وفيه ألا أنبئكم بأول أمري وآخره دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، قال يشير بدعوة سليمان في قول ماذا لولا دعوة أخينا، يشير بدعوة سليمان إلى قول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، دعاء سماه ماذا سماه نداء. وبدعوة إبراهيم إلى قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، فسمى هذه المسألة دعوة والتاء فيها للوحدة. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه في الطاعون إنه ليس برجز عذاب، إنه دعوة نبيكم وموت الصالحين، إنه دعوة نبيكم وموت الصالحين بالرفع قبلكم ورحمة بكم، يشير إلى قول اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون، على كل أراد به مجرد اللفظ. فانظر هذه النصوص وما أفادت من إطلاق اسم الدعاء على المسألة والطلب، وقد تقدم بعض هذا وكرر تتميما للفائدة، وربما جر شأن شؤونا. إذن النداء هو ماذا؟ هو الدعاء، ولا فرق بينهما البتة. ثم أراد أن يبين أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قد افترى عليه هذا الذي يزعم أنه متبع له فرية عظيمة. قال: وأما قول العراقي إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ والزجر، وله 100 عبارة تنفي ذلك وتخالفه. هذه دعوة دائما يقول ابن تيمية على هذا، على هذا المنهج. أنت خالفت ابن تيمية، أنت خالفت ابن تيمية، وله 100 قول أو قول شهير في الإعذار به بالجهل، ولكنكم لا تفهمون، لكنكم قوم لا تفهمون. فيكفي من هذا العراقي أن يصحح دعواه بعبارة واحدة، لا تأتي بمئة، هات نصا واحدا فقط. فأنت هكذا إذا ناقشت هؤلاء الذين يعذرون به بالجهل، قل له هات نص واحد فقط ابن تيمية يسميه مسلما، لا يقول لا أكفر. هذا له وجه عند ابن تيمية، لا أكفر يعني لا أحكم عليه كما ذكرنا المغرب. كافر ليس بكافر، كافر عند ابن تيمية ليس بكافر، لأن يثبت وصف الكفر قبل الرسالة، ويوصفون بالكفر كما قال. وكذلك قال ماذا؟ التكفير هذا من الألفاظ، أو الكفر قال هذه من الألفاظ المقرونة بالرسالة، مقرونة به بالرسالة. إذن الكفر تارة يكون قبل الرسالة، وتارة لا يكون إلا مع الرسالة. كفر لا يكون إلا مع الرسالة، هذا موافق لقول تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بمعنى أنه يثبت الكفر وتثبت عليه الأحكام من القتل واعتقاد الخلود فيه في النار، وأما قبل ذلك فهو مشرك كافر. فكل من لم تبلغ الرسالة ووقع في الشرك الأكبر فهو مشرك كافر عند تيمية رحمه الله تعالى، لكنه لا يكفر باعتبار ماذا؟ القتل واعتقاد أنه خالد مخلد فيه في النار. فإذا جادلك مجادل وأنصحك ألا تجادل، فقل له هات نص واحد عن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا مسلم، مسلم كذا أثبت له وصف الإسلام، لا وجود له، أنا أقطع بهذا، لا وجود له. وإنما يوجد ماذا؟ قد يقال أو ينص أحيانا يقول المنتسبين أو المنتسبون إلى الإسلام. منتسبون الإسلام لا أشكال فيها، لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه إثبات إسلامه. المنافق منتسب الإسلام، والعلماني والليبرالي والديمقراطي كلهم منتسبون إلى الإسلام وما شم راحة الإسلام. إذن كونه منتسب الإسلام معنى ماذا؟ نشأ على دين الإسلام مع المسلمين، ويقول لا إله إلا الله، ويصلي ويصوم ويحج ويتبرع ويتصدق ويزكي إلى آخره، لكنه مرتد، هذا منتسب إلى الإسلام، صح أو لا؟ فابن تيمية يقول منتسبون الإسلام فعلوا الشركة، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى بحثهم. قال هنا ماذا؟ هات نصا واحدا، أنت تقول 100 خلي 99 لك، هات واحد بس. قال رحمه الله تعالى: فيكفي من هذا العراقي أن يصحح دعواه بعبارة واحدة، ولا نكلفه تصحيح 100 رحمه الله تعالى، لأنه أعجز وأقل. وقد تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته، وأنه وجد كتبا ومواد شتتت فهمه وحجبت إدراكه وعلمه، يعني نشأ على أباطيل، كتب منحرفة وجدها وقرأها كما يفعل بعض الناس اليوم، هكذا يأتي يريد أن يطلب العلم فيدخل مكتبة، أي مكتبة، يقرأ ما شاء حتى بالفلسفة، وهو ما شبه رائحة التوحيد يقرأ في الفلسفة، هذا لا شك أنه أباطيل، لأنه ينحرف. لابد أن يكون ماذا؟ الأصل في كتب البدعة، الأصل الهجر، هذا الأصل عند السلف قاطبة بالإجماع، هجر المبتدع هذا الأصل، وكلام المبتدع والجلوس مع المبتدع إلى آخره، هذا كان مبتدعا فقط ليس بكافر. فإذا اجتمع فيه الوصفان من باب أولى وأحرى، فألا الأصل ألا يقرأ كتب هؤلاء المبتدعة. فإذا أراد أن يقرأ من أجل أن يرد أو أن يفقه بعض المسائل للحاجة، ليس كل أحد، فلابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون على علم، لابد أن يكون على علم، أول بعقيدة السلف، وثانيا بكيفية الرد على هذه الشبه الأباطيل، لأنه قد يقرأ كتابا وفيه شبه، إذا لم يحسن كيفية الرد حينئذ قد يلتقم بعض الشبه وتقع في قلبه ولا تخرج. قال: وجد كتبا ومواد شتتت فهمه، كتب يعني ومذكرات ومختصرات شتتت فهمه وحجبت إدراكه وعلمه، فلم يزدد بها إلا حيرة وشكا. وما أحسن ما قيل، ومن شعر ابن الوحيد: جهد المغفل، جهد المغفل في الزمان مضيع، وإن ارتضى أستاذه وزمانه كان راضيا، كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال مكانه. الدولاب الذي يستقى منه أو يجعل مربطا له. وعبارات الشيخ في هذا الباب لتيمية رحمه تعالى أعني إنكار الشرك وتكفير أهله. ظن نقل ماذا؟ أن ابن تيمية يكفر المشركين، كفر المشركين إنكار الشرك وتكفير أهله والحكم عليهم بما حكم الله به ورسوله في الدنيا والآخرة موجود مشهور لو تتبعناه لعز حصره واستقصاؤه، ولكن نشير ببعضه إلى ما وراءه، ونحن نقرأها من أجل ماذا فقط؟ ما ذكره المصنف رحمه تعالى، وإلا فهو شهير. قال رحمه الله: وما علمت عالما نازع في أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز، هذه ليست بجائزة، ونفي الجواز لا يدل على ماذا؟ على أنه ليس بشرك. قال: وعلو درجته صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تقتضي أن يسأل ولو كان نبيا ولو كان أشرف الخلق، ليس إثبات هذا الوصف مستلزما لدعائه من دون الله تعالى، يعني إثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم ماذا؟ أن تجعل له خصائص الألوهية أو الربوبية. قال: لا تقتضي أن يسأل كما لا تقتضي أن يستفتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيره مشروع، بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة. هذا كلام تيمية، وهذا يقول عندنا نداء وعندنا دعاء ويجوز إلى آخره، ثم يقول متبع لابن تيمية. وقال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا نقل إجماع، وهذا الذي ذكر ابن تيمية الإجماع على كفره هو الذي يثبته أنه ماذا؟ أنه لا بأس به، بمعنى أن عبادة الصالحين على جهة التسبب هذه لا بأس بها عنده، أما على جهة الاستقلال فهو الممنوع وهو الشرك. وابن تيمية نقل الإجماع على ماذا؟ على أن من جعل هؤلاء سببا وشفاعة بينه وبين الله تعالى أنه كافر بالإجماع، فكيف إذا اعتقد الاستقلال من باب أولى أحرى؟ اجتمع فيه الشركان، شرك الربوبية وشرك في الألوهية. قال البهوتي في شرحه على هذا الموضع في الإقناع: لأنه فعل عباد الأصنام، فعل عباد الأصنام، إذن هذا يأمر بماذا؟ بما نهى الله تعالى عنه عباد الأصنام، تسبب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال رحمه الله بعد أن سرد جملة من الآيات وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ماذا؟ مثل أن يطلب شفاء مريض من الآدميين والبهائم ووفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله أو ما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه، أو دخول الجنة ونجاته من النار، أو أن يتعلم القرآن أو العلم، أو أن يصلح قلبه أو يصلح قلبه يجوز، أو يحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثاله وأمثال ذلك، فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، وهؤلاء يطلبونها من الموتى ومن الصالحين والأولياء. ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ ولا نبي، هذا نص أو لا نص، ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوه، ولا اشف مريضي، ولا عافني وعافي أهلي ودوابي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك بربه، سماه مشركا، مشرك بربه. إذا المتيمية يسقط الأسماء على فاعل الشرك، مشرك بربه من المشركين الذين يعبدون الملائكة والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى المسيح وأمهم. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، الآية. وقال تعالى، هذا كما مر معنا أمس: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي آلهة، من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال رحمه الله: وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك، كثير من الناس يقع في الشرك فهو مشرك، يقع في الشرك والإفك جهلا، جهلا، ها ضع تحت خطين أو ثلاث، جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع. والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم على أرواحهم ولا شيئا من الأشياء، وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه لا يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو نبيا، وأن عبادته أكمل كفر. إذن أثبت أنه مشرك وجهلا وضلالا، وقال عبادته ماذا؟ كفر. هذا نص واضح لتيمير رحمه تعالى، لا سيما في مقام التأصيل. هو لا يتكلم هنا عن شخص، وإنما يتكلم عن دلالة الشرع. هنا الفرق بين التأصيل وبين التنزيل. التنزيل فهمه هو أن هذه الحالة داخلة تحت النصوص، هذه مسألة اجتهادية، يعني يقع فيها ماذا؟ يقع فيها الخلل والخطأ وعدم موافقة الصواب. أما التقرير الذي يأتي به بالنص الشرعي ويبين ما دل عليه النص، هذا هو التأصيل، وعض عليه بالنواد هو الأصل. أما كونه كفر أو ما كفر البكري وإلا السبكي إلى آخره، لا يعنينا هذا، لا نلتفت لك. لو ما كفر السبكي أو البكري، أهم شيء ماذا؟ أن الله تعالى كفرهم، أن الله تعالى كفر المشركين. قال هنا، قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى قوله محذورا. بين سبحانه أن كل ما يدعى، كلام كله ابن تيمية رحمه الله تعالى، بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه، كل ما يدعى صيغة عموم، من دونه من الملائكة والجن والإنس ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وأن هؤلاء المدعوين من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا من الجن فآمنت الجن المعبودون الآلهة وبقي عابدوهم يعبدونهم، كما ذكر ذلك المسعود ومر معنا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، إلى قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا لهم نصيب فيهما، وليس لله ظهير يعاونه من خلقهم. وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين، مع على عند بعضكم هذا من المخلوقين، مع المخلوقين إما أن يكون لغيرهم ملك دونهم، يعني المخلوق مع المخلوق، أو يكون شريكا لهم، أو يكون معينا وظهيرا له. والرب تعالى ليس من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير له مطلقا، ولم يبقى إلا الشفاعة، وهو الدعاء الشافعي وسؤاله لله في المشفوع له، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم إنه خص بالذكر الملائكة والأنبياء في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. قال: بين أن اتخاذهم أربابا كفر، يعني لا يكون إسلاما للبتة. قال: وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى قوله: والله على كل شيء قدير. قد كفر الذين قالوا، هذا تكفير أو لا تكفير؟ قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقد بين أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك له ضرا ولا نفعا، كما بر معنا. وقال لخاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الآية. وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إذن لا يدعى ولا يسأل. وقال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، نكرة في سياق النفي، فتعم كيف يسأل من دون الله تعالى. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كل ذلك تقريم تيمية رحمه تعالى. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، انتهى. قال: وكلامه في هذا المعنى يعز حصره أو يتعذر كثير جدا، يبين أن أصل الدين هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن الرسل ما أرسلت إلا من أجل تقرير هذا الأصل العظيم، وأن من تخلى ترك أو فعل نقيضه فلن يكون موحدا البتة. وكلامه في هذا المعنى يعز حصره أو يتعذر، وكذلك صاحبه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر إلا بكلفة ومشقة، وتقدم قوله في المدارج. وقال أبو الوفاء ابن عقيل، هذا في القرن الخامس قبل من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام أو غاد الناس عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها هم لأنفسهم فسهلت عليهم خفت، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. كفار يعني ماذا؟ يعني كفروا، لا يحتاج إلى تفسير. كفار يعني وقعوا في الكفر ووقع الكفر عليهم، هذا معنى كفار جمع كافر. قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. مثل ماذا؟ ما هذه الأوضاع؟ مثل خطاب الموتى بالحوائج، هذا كفر وشرك، من فعله فهو كافر. ودس الرقاع في قبورهم فيها يا مولايا، هذا سؤال، يا مولايا افعل بي كذا وكذا. هذا الذي يعبر عنه العراقي ماذا؟ أنه نداء ليس بدعاء، وحكم عليهم هنا بماذا؟ بأنه كفر. قال ودس الرقاع في قبور فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وتعليق الستور على القبور اقتداء بمن عبد اللات والعزى، جعل هذا ماذا؟ جعله كفرا، وكان في نفسه ليس بكفر. ولذلك مر معنا الشيخ محمد رحمه تعالى حذفه من مفيد المستفيد، أتى بالجملة الأولى وترك هذه الجملة بناء على أنه لا يقره في هذا المعنى، يعني تعليق الستور لا يعتبر كفرا مجردا إلا إذا اعتقد فيها البركة الذاتية. قال وتعليق الستور على القبور اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يحضر مشهد الكف أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر، ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر وعمر نداء، يعني انتهى. والمقصود أن النصوص بهذا المعنى كثيرة شهيرة، والعاقل يسير فينظم. ويكفي المؤمن أن دعاء الموتى والغائبين لا يعرف عن أحد من أهل العلم والإيمان الذين لهم لسان صدق في الأمة، ولم تأتي به شريعة من الشرائع، بل المنقول عن جميع الأنبياء إجماع، بل المنقول عن جميع الأنبياء يرده ويبطله، فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم وما قالوه وأمروا به وندب عباده إن الاقتداء بهم، فقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقد أجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وفي حديث العرباض بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قالوا هذا الوجه كاف في الجواب، أطال رحمه الله تعالى ببيان بطلان قوله كون العبادة محصورة في السجود، وأن النداء لا يكون عبادة، ثم الافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أنه على هذا المنهج، وبين هذا من أفضل ما يكون. كتبه رحمه تعالى كلها فيما يتعلق بالتوحيد يثبت أن التوحيد لن يتحقق إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة، وأن من انتفى عنده هذا الأصل فلا يسمى مشركا، حينئذ كيف يفتري عليه هذا المفتري؟ وهذا الوجه كافي في الجواب الاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني الرد إلى الكتاب والسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.